الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، إن المتأمل في واقع الشعوب في هذا الزمان يرى بأم عينيه ما يحاك بعالم لعالمنا الإسلامي عموما والعربي خصوصا من مؤامرات خطيرة تهدد كيانه وتضعف أواصر المحبة بين أفراده، وذلك بزرع بذور الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد. ولهذا عباد الله واجب علينا أن نكون يقظين حذرين للتصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد بلدنا الإسلامي العربي الجزائر. ومن هنا أقول عباد الله، اعلموا أن حب الوطن لا يستغرب، وتعلق القلب به لا يستهجن، فقد كان إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة حبا جما، ولما هاجر إلى المدينة ألفها وأحبها، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وهذا يفيدنا معاشر المسلمين، يفيدنا أن محبة الوطن غريزة متأصلة في النفوس، وهذا قدر يشترك فيه جميع الناس المؤمن والكافر. لكن إذا كان البلد إسلاميا كبلادنا الجزائر، فإن حبها يزداد ويعقد الولاء والبراء لأجل الحفاظ عليه بلدا إسلاميا على التوحيد والسنة، وذلك بالحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف والجماعة، مع التحذير من التفرق والاختلاف، عملا بقوله جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وسيرا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الله أكبر! هكذا قال نبيكم يا مسلمون. فما أحوجنا عباد الله، ما أحوجنا إلى فهم مثل هذه النصوص الشرعية وتطبيقها على أرض الواقع. فوالله يا أمة الإسلام، ما عمرت الأوطان بمثل رفرفة راية المحبة والأخوة على أرضها وبين أفراد مجتمعاتها، معتصمين جميعا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، رافعين جميعا علم القيم والفضائل مع إقصاء للمخالفات والرذائل. ومن هنا عباد الله، يجب أن نعلم جميعا أن انتشار الشرك والبدع والذنوب والمعاصي يؤذن بزوال الأوطان وخراب الخيار، مصداقا لقول ربنا جل في علاه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فيا أمة الإسلام، ها هي بلادنا الجزائر، بلادنا الجزائر ولله الحمد والمنة تعيش في أمن واستقرار، وقد زالت عنها المحن والفتن المدلهمة، بينما كان كثير من أبناء هذا الوطن العزيز لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم، صاروا اليوم بفضل الله عز وجل يتمتعون بنعمة الأمن والأمان. نعم، صاروا يتمتعون بنعمة الأمن والأمان. ومن أجل مظاهر الأمن يا عباد الله، وافهموا هذه جيدا، من أجل مظاهر الأمن التي تخفى على عشاق الدنيا والجاه والمناصب، أن الواحد منا في هذا البلد العزيز يتعبد لربه جل وعلا في أمن وطمأنينة، ويحقق الغاية التي خلق من أجلها في أمن واستقرار. هذه حقيقة يا عباد الله، لا بد أن نفقهها، ولا بد أن نعلمها، ولا بد أن نذكر بها، لأنها والله نعمة جليلة لا يدركها إلا عاقل، وهي التي يحسدنا عليها الأعداء، مصداقا لقول ربنا جل في علاه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولهذا عباد الله، فإني أوجه نصيحتي لنفسي ولإخوان المسلمين في هذا البلد العزيز أن نحافظ جميعا على سلامة بلدنا، وذلك بمراعاة ما يأتي. أولا، علينا معاشر المسلمين، علينا في هذا البلد العزيز أن يحرص كل فرد منا على إصلاح نفسه وإصلاح أسرته، لأن من لم يستطع ذلك لا ينتظر منه إصلاح لوطنه. هذه هي الحقيقة يا عباد الله، من لم يستطع إصلاح نفسه التي بين جنبيه، ولم يستطع إصلاح أسرته في بيته، والله لا ينتظر إصلاح لهذا الوطن العزيز. ثانيا، أن يحرص الجميع حكاما ومحكومين على العمل بالكتاب والسنة اللذين هما مصدر عزنا وقوتنا. كيف لا يا عباد الله، كيف لا نعتصم بهما؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بذلك ويؤكده في حجة الوداع، ويقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ثالثا، أن يحرص الجميع على إرساء مقومات هذا الوطن التي سعى الاستعمار الفرنسي إلى طمسها، وهي الدين الإسلامي الحنيف واللغة العربية التي هي لغة الكتاب والسنة. رابعا، علينا جميعا يا معاشر المسلمين في هذا البلد العزيز أن نحرص على البعد عن جميع أشكال وألوان الحزبية الضيقة والطائفية الهدامة وغير ذلك من التجمعات التي تفرق الكلمة وتشتت الوحدة في هذا الوطن العزيز. خامساً، إياك أيها المسلم، إياك أيها الجزائري المسلم، إياك أن تخون بلدك سياسياً، إياك أن تخونه اقتصادياً، إياك أن تخونه اجتماعياً، واعلم أن أعظم الخيانة أن تخون بلدك دينياً. نعم عباد الله، هذه أعظم الخيانة، أن تخونه دينياً، وذلك بنشر البدع والضلالات وغير ذلك من ألوان الفجور والمنكرات التي روج لها العدو الفرنسي الخبيث قديماً، والتي حاربها المجاهدون المخلصون بالسلاح والسنان، وحاربها العلماء الربانيون بالقلم واللسان، وذلك بنشر التوحيد والسنة بين الناس وتحذيرهم من الأمور الشركية والمسائل البدعية. يفعلون ذلك عباد الله رحمة بهذه الأمة. وصدق العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله حين قال: لا دواء للبدع الشيطانية إلا نشر السنة النبوية. فالجزائر احرصوا جميعا على نشر التوحيد والسنة بينكم، احرصوا جميعا على نشر التوحيد والسنة بينكم، بهذا تجتمع كلمتكم، بهذا يتمسك مجتمعكم، بهذا يتلاحم اجتماعكم، بهذا تتحقق وحدة وطنكم. أسأل الله جل في علاه أن يريني وإياكم الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يريني وإياكم الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا عباد الله، اعلموا أن حب الوطن ليس مجرد شعارات ترفع أو كلمات تردد أو ذكريات تعود وتتكرر، وإنما الحب الحقيقي للوطن لا يكون إلا بالحرص على بنائه، والحرص على تشييده، والحرص على السعي لما فيه صلاحه وإصلاحه. ولا يتم ذلك يا عباد الله، لا يتم ذلك للمحب الصادق إلا بالسير به في ظل تعاليم ديننا الحنيف، ومن رام غير ذلك فإنما يطلب محالا، لأن كل ما عارض شرعنا الحنيف فليس من الإصلاح في شيء، كل ما عارض شرعنا الحنيف فليس من الإصلاح في شيء، بل هو من الإفساد والظلم للوطن المسلم، والله لا يصلح عمل المفسدين. ولله در من قال: ومن لم يعش في قومه ناصحا لهم فما هو إلا خائن يتستر، ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر، ومن لم يكن من دون أوطانه حما فذاك جبان بل أخس وأحقر. أسأل الله جل في علاه أن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، واحفظها من كل ظالم ومعتدي، واحفظها من كل ضال لا يهتدي. اللهم احفظها من كل مبتدع غوي. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة شعبنا الجزائري المسلم على التوحيد والسنة، ونوِّر قلوبهم بنور الكتاب والسنة. اللهم اغفر وارحم شهداءنا الأبرار وعلماءنا الأخيار، وأكرم اللهم بفضلك نزولهم ومدخلهم يا رب العالمين. اللهم جازهم خير الجزاء على ما قدموا من أوقاتهم وأنفسهم لأجل أن يعيش أهل هذا الشعب الجزائري على التوحيد والسنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.